القاعدة الثانية أن المجادل يحتاج إلى أمرين: إثبات دليل قوله وإبطال دليل خصمه. هذه قاعدة احفظها، احفظها يعني لفظا وطبقها معنا. لو يعني قدر لك إن شاء الله صرت مؤهلا في هذا فتكون منك على بال. ما هي؟ قلنا المجادل يحتاج إلى أمرين: إثبات دليل قوله وإبطال دليل خصمه. يعني حينما تختلف مع شخص، تكون مثلا في منتدى من المنتديات في الانترنت، أو في حوار ما من الحوارات، مجلس من المجالس، فيحصل خلاف في مسألة من مسائل توحيد العبادة. يقول مثلا التوسل بالأولياء ما في شيء، وأنت تقول لا في شيء. صار الآن بدأ النقاش، عليك أن تستحضر هذه القاعدة. أنت تقول قولا، أثبت دليل، أثبت قولك بالدليل الصحيح، ثم تنقض قول خصمك بالحجة والبرهان. واضح يا أخوان؟ إذن المجادل يحتاج إلى أمرين: إثبات دليل قوله وإبطال دليل خصمه. نعم، ما تقدر تجادل وترتفع الأصوات وتضيع الأوقات ويذهب، ربما يكون أيضا عراك ولا في محصلة، لأنك ما كل واحد يريد أن يغلب الثاني بالصوت. لا، ما له حوار، ليس بالصوت، ليست المعركة صوتية، المعركة علمية، من هو الذي عنده الحجة. فأنا عندي قول، أنت عندك قول، قولي هو هذا، دليله هو كذا كذا كذا، وأنت قلت كذا وهذا باطل، وإبطاله من جهتين، الجهة الأولى كذا، الجهة تكون واضحة ومرتب. المجادل يحتاج إلى أمرين: إثبات دليل قوله ونقض أو إبطال دليل خصمه. وهذا يا أخوان، هذه القاعدة تدلنا على أن المجادل ينبغي أن يكون عنده قوة علمية في فهم مذهبه جيدا، وإدراك أدلته وجه الدلالة منها، وأيضا فهم مذهب الخصم. لا يكفي أن تعرف مذهبك، تعرف مذهب الخصم وما أدلته وكيف أستطيع أن أرد عليها. وهذا يؤكد أن هذا الباب لا يتقحمه إلا من كان مؤهلا في علمه وبيانه، يعني عنده قوة علمية وعنده قوة بيانية. وهل بينهما تلازم؟ لا، بعض الناس عنده قوة علمية لكن ما يستطيع، ما عنده قوة بيانية، يضيع الحق الذي معه بضعف بيانه وحصره. وبعض الناس عنده قوة بيانية فصيح، وما شاء الله إذا تكلم هز المنابر كما يقال، لكنه ما عنده علم، ما عنده علم، عنده إنشاء وكلام يعني إنشائي وكلام عام ومن هنا وهناك، لكن ما عنده علم أصلا. وكلاهما خطر، وكلاهما خطر على الحق. فالخوف على الحق، لا من الحق ولكن ممن يأخذ الراية وهو غير مؤهل. فينبغي يا أخوان في هذا الباب أن لا تدفعنا العواطف ولا الحماس فيخوض في نقاش ومناظرات علنية. المصيبة أحيانا إذا كانت النقاش المحاورات هذه والمناقشات علنية عبر فضائيات أو عبر الانترنت يشاهدها الملايين، فيسيء إلى الحق الذي يحمله. وليس كل من يعلم الحق مؤهلا للدفاع عن هذا الحق الذي معه والجدال عنه. طيب، هذه قاعدة ثانية.